النكت أول شيء كلمة نكتة هم مشكلة هذه، لأن النكت عند أهل العلم هي الفوائد على غير النكت اللي احنا نقصدها الآن. وإذاك كتب كثيرة لأهل العلم النكت، كتب النكت هي الفوائد. فأنت قصدك المزحة والهذا، أي نعم، هذه الأشياء فيها أشياء حقيقية. يعني النبي كان يمزح ولا يقول إلا حقا صلى الله عليه وسلم، يعني ليس بالضرورة أن المزاح لابد أن يكون فيه شيء من الكذب، قد يكون المزاح بشيء إيش حقيقي. فهذا أمر. الأمر الثاني، إذا كان كذبا هذا الأمر، فينظر إذا كان فيه يعني مثل بعض استهزاء بالآخرين. طيب، مرة كويتي سوى كذا، مرة صعيدي سوى كذا، مرة هندي سوى كذا، استهزاء يعني بآخرين أو بقبائل أو بشعوب أو ما شابه ذلك، فهذا لا يجوز، هذا من السخرية. طيب، لا يسخر قوم من قوم. وإذا لم تكن فيها سخرية، طيب، فالأصل إذا كان يعلم السامع أن هذا الأمر لم يحدث وكذا، الأصل الإباحة. أما إذا كان لا ممكن أن يصدق هذا الشيء، هذا كذب، لا يجوز.